حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا دي تشهد لينا عشان احنا صاحب السوق، الكمبرسة تكبر بتكن اما الابطال بتعوق، ارجعوا لا تتقطعوا جايين مع من ضد الريف مسدود، وجودنا التزم والصمت عشان وضعكم هيكون محدود. انا البطل ما تخطرهاش مع خطر، خط احمر خد لك حصان لو شايف نفسك ضغط انصف فيه الى قلبي الميت نزل، كل الابطال تعتزل لو معوج هنا تتعدل. العب بيه الارض لسه ما شالتش حد، نعمل له في مره حساب، خوفنا الخوف ذات نفسه وعيشنا الاقصام في عذاب. يا ابن احنا وحوش الكوكب واللي يقول غير كده كذاب، حسرتك وانت وريحتك منكش مع صوتها وعناب. اسحل الفخامه اسحل الكاريزما، خدت اللقطه منك من غير ولا كلمة، انت لسه منا مش هتبقى منا، انت يا اسطى الا ياد مفيش مقارنة بينا. انا رئيس على اي رئيس، انا خصم على وشه دايس، خد بالك مني واحترس، من صغري وحشي مفترس. عجائب الدنيا دي سبعة منها انك تلاقي لي بديل، انا ابن الرقم الصعب حبيب الشعب واسمي تقيل، الخوف ده انا معرفوش فما تتحطوش للدور تقديل، انا قوم بجيوش فما تحلوش ما اعمل جيل. القلب قلبس ابوس حزي الفل، بغيب براحتي واما باجي بس وضع الكل، لوحدة قوم ببلد ومش شاغلني عدد، كلها بتختفي اول لما انا بطل. انا رايق وانت متضايق، انا فايق فتلاقيني سايق، انا سالك وانت بتنافق، انت بالنسبة لي مش فارق. انا بكرف ناس كارفينك مش زيك واقع مدلوق، ده الفرق ما بيني وبينك علشان كده دايما محروق. طلعت قدام عينك لم الدور واخلق بالزوق، انا عمك وعم جيلك تلعب مع من يا عم تفوق. حصريا على موقع djkimo.com.